بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازم نواصل ما سبق الحديث عنه، وهو تعريف الوقف التام وأمثلته، وتعريف الوقف الكافي وأمثلته والأدلة لهما. واستكمالا لذلك الموضوع، بقي معنا ما يسمى بالوقف الحسن ثم الوقف القبيح. فنقول وبالله التوفيق، الكلام على الوقف الحسن، وهو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده لفظا أو تعلق لفظا ومعنى. فإذا تعلق الكلام بما بعده، تعلقت الآية بما بعدها من حيث اللفظ أو اللفظ والمعنى، فهذا يسمونه وقفا حسنا، بمعنى أنه يجوز الوقف عليه. كأن يكون اللفظ الموقوف عليه موصوفا وما بعده صفة له، أو معطوفا وما بعده معطوف عليه، أو مستثنى وما بعده مستثنى منه، أو بدل وهذا مبدل منه. فهذه صور كلها من صور الوقف الحسن. وقد يكون في رؤوس الآي، وقد يكون في أواسط الآي. فإن كان في غير رؤوس الآي فحكمه أنه يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده. لكن لو كان في رأس الآية، فقد جاء في الآثار أن الوقف على رؤوس الآي سنة. فإن كان في رأس الآي فالوقف على رؤوس الآية سنة، فتبدأ بالآية التي بعدها. ولكن إن كان في أوساط الآيات فقالوا حينئذ تعيد من حيث يحسن البدء بالقراءة، أو كما قالوا وقد لا يحسن البدء بما بعده، قد لا يحسن البدء بما بعده. مثلا قول الله جل وعلا الحمد لله، إذا قلت الحمد لله هذا كلام حسن، كلام فيه نوع من التمام، حسن الحمد لله. أنت تقرأ الفاتحة فقلت الحمد لله ووقفت عليها، ففيه معنى يحسن الوقف عليه، فإنه كلام يحسن، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به. قلت الحمد لله ثم وقفت قلت رب العالمين، فلاحظ الارتباط بين ما وقفت عليه وبين ما بعده. أو قلت مثلا الحمد لله ثم وقفت قلت فاطر السماوات والأرض، هناك انقطاع في الكلام. توقفك على الحمد لله نعم لا شيء لا ضير فيه، لكن بدؤك بقولك فاطر السماوات والأرض هناك رابط بين ما وقفت عليه وبين ما ابتدأت به. ولهذا قالوا لا يحسن البدء بما بعده لتعلقه بما قبله، الحمد لله رب العالمين، أو تقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وإن كان في رؤوس الآي فهذا لا ضير فيه، أن الوقف على رؤوس الآي كما جاء في الآثار سنة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. الوقف على رؤوس الآية وإن كان هناك تعلق بما بعده أو بما قبله، فكما جاء في الأثار أن الوقف على رؤوس الآية سنة فابدأ بما بعد ذلك ولا ضير في ذلك. دليل على هذا النوع من الوقف وهو الوقف الحسن، فقد جاء في الأحاديث الواردة عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته، قطعها تقطيعا، يقطعها آية آية، فكانت قراءته يقطعها آية آية آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، وهكذا إلى آخر السورة، فكانت قراءته هكذا مقطعة آية آية آية. هذا الحديث حسن، رواه أبو داود وأصحاب السنن. وقال الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات كما قلنا إن كنت تستطيع أن تقف على رأس آية فذلك أولى أفضل أفضل، وإن لم تستطع فإذا وقفت فانظر تعلق السابق باللاحق، فإن كان هناك ارتباط قوي ووقفت بانقطاع نفسك عليه فأعد من حيث يحسن للابتداء حتى لا يكون هناك انقطاع بين السابق واللاحق. يقول بعض علماء في حديث أم سلمة هذا أن ما فعله إنما قصد به بيان الفواصل لا للتعبد، يعني بمعنى أنه يجوز الوقف على مثل هذا، والحقيقة أنه ينبغي أن ينظر كما قلت إلى تعلق السابق باللاحق، هذا هو محل النظر، فإن كنت وقفت على موضع ولاحظت ارتباطه بما بعده ارتباطا قويا فيحسن أن تعيد من حيث يحسن البدء لتربطه بما قبله. يقول حافظ ابن الجزري في النشر وقد يكون الوقف حسنا على تقدير وكافيا على تقدير آخر وتاما على معنى آخر، يعني قد يكون الوقف الواحد فيه وقف تام وفيه كاف وفيه حسن على على على على معاني، لأن الوقوف هذه فاللفظ تابع للمعنى، فقوله تعالى هدى للمتقين لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذا وقفت على هدى للمتقين يجوز أن يكون حسنا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين، بعده الذين يؤمنون بالغيب إذا جعل نعتا أو نصب بتقدير أعني الذين، فلاحظ أن الوقف تبع المعنى، فقد يكون حسنا على معنى وقد يكون تاما على معنى وقد يكون كافيا على معنى. الإعرابي الذي أعربت به هذا اللفظ، ويلاحظ أن علماء الوقف الابتداء قل أن تجد بينهم اثنين اتفقوا على موضع ما بأنه تام أو كاف أو حسن، وما ذلك إلا لإعمالهم المعنى الإعرابي، فهذا يفهمون شيئا وهذا يفهمه شيء وهذا، فكل يحمله على ما فهمه، ولهذا اختلفت نظرتهم في باب الوقف اختلافا بينا. والأصل في الوقف الحسن من السنة المطهرة حديث متقدم المروي عن أم سلمة. إذن هذا هو الوقف الحسن، وهو الذي تعلق بما بعده من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. هناك وقوف يقولون هذه وقوف تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن العلماء التجويد يقولون وقوف النبي صلى الله عليه عنوان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب التجويد يعلمون عنوان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مختلفون في هذه الوقوف. يقول السخاوي رحمه الله تعالى هذه الوقوف عشرة، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، ينبغي للقارئ كما قال أن يتعلمها. ويسمونها أحيانا وقوف جبريل، مرة يقولون وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون وقوف جبريل، يعني التي أن جبريل علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يقف في سورة آل عمران عند قول الله جل وعلا قل صدق الله، فإذا كان يقرأ ووصل هذه الآية عند هذه اللفظ قل صدق الله وقف. ثم يبتدئ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال هذا من الوقوف التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان، لأنه كما قال علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تقرأ ووصلت هذا اللفظ في سورة آل عمران فكما قال السخاوي قف عنده قل صدق الله، ثم ابدأ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا الوقف الآخر كان كما قال قول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات في سورتين في البقرة وفي المائدة. فإذا وصلت عند هذا اللفظ فقف عنده فاستبقوا الخيرات. وقول الله جل وعلا سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق في سورة المائدة هناك من كلام عيسى، سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم يبدأ إن كنت قلته فقد علمته إلى آخره. ومن هذه الوقوف قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله في سورة يوسف، ثم يبدأ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله إلى آخره. فهذا أيضا الوقف كما قال فتقرأ في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم تبدأ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذن كما قال هذا من وقوف جبريل التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. كان وذلك من تلك الوقوف قول الله جل وعلا كذلك يضرب الله الأمثال في سورة الرعد. كذلك يضرب الله الأمثال ثم يبتدئ للذين استجابوا لربهم الحسنى. فهذا أيضا كما قال من الوقوف التي يحسن للمرء أن يقف عندها لكن يقرأ كذلك يضرب الله الأمثال ثم يبدأ للذين استجابوا لربهم الحسنى. وفي هذه الآية سبحان الله فيها وقف قبيح سيأتي معنا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له وقف قبيح سيأتي معنا بعد قليل الوقف القبيح الذي لا ينبغي أن تقف عنده لتغير المعنى. فهنا تقول الله جل وعلا كذلك يضرب الله الأمثال قف. كذلك من تلك الوقوف في سورة النحل والأنعام خلقها. والأنعام خلقها ثم تبدأ لكم فيها دفء ومنافع إلى آخره. والأنعام خلقها. والأنعام خلقها قف. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون إلى آخر الآية. كذلك من تلك الوقوف التي كان علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يسمونها أحيانا وقوف جبريل وحين يسمونها وقوف النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا كما أيضا قالوا هذا من الوقوف التي ينبغي يتعلمها المرء فإذا وصل عندها وقف عندها. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا في سورة السجدة هناك. ثم قول الله جل وعلا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ثم أدبر يسعى فحشر ثم يبدأ فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. كذلك من تلك الوقوف ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا أيضا من تلك الوقوف قال من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يكفي الوقف عليها ليلة القدر خير من ألف شهر تقف عليها. ثم يبدأ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فشاهد هذه كما قلت يسمونها وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمونها وقوف جبريل عليه السلام وبعضهم يصلها إلى 10 بعضهم يصلها إلى 17 وهي مذكورة في كتبي وقد نظمها البعض. الكلام على الوقف القبيح. الكلام على الوقف القبيح وهو الوقف على كلام لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى مع عدم الفائدة. قد يكون لا فائدة فيه في وقف أو يفيد معنى غير المراد. فإما يكون أن يفيد أن لا يفيد معنى وإما أن يفيد معنى غير المراد. فمثلا وسمي قبيحا لقبح الوقف عليه لعدم تمام الكلام وعدم فهم المعنى لما فيه من التعلق اللفظي والمعنوي معا مع عدم الفائدة. وهذا النوع قوله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة هذا يوهم النهي عن أداء الصلاة مطلقا. هذا وقف قبيح, هذا وقف لا يجوز, هذا ولا ينبغي للقارئ أن يتعمده. وإن حصل منه لانقطاع نفس أو لعطاس ونحو ذلك فإنه يرجع, ولكن لا يتعمد مثل الوقف. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة متى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل إلى آخر الآية. وقول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. هذا وقف أفهم غير الواقع. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. كيف يطير بجناحيه؟ لماذا يطير؟ فإذن هذه أوقاف ينبغي الإنسان يتنبه في وقت القراءة لمثل هذا. كذلك قول الله جل وعلا يدخل الله من يشاء في رحمته بعدها والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فأن القارئ قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين, هذا كله من وقف يسمونه وقف قبيح لتغير المعنى وفساده. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا لا يجوز. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وهكذا, وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. فعلى القارئ أن يحترس من هذا النوع من الوقوف ألا يقع فيه, فيتعلم ما ينبغي أن يوقف عنده وما ينبغي ألا يوقف عنده, ومتى يتغير المعنى ومتى ما لا يتغير, ومتى يتعلق بما قبله ومتى يتم ونحو ذلك. كقول الله جل وعلا فبهت الذي كفر والله الله أكبر الله ماشي. وقد سمعت قارئا وقف هذا الوقف, كان يقرأ في مسجد التراويح فقرأ فبهت الذي كفر والله, كان من طلاب العلم سبحان الله, يعني وقع فيها الخطأ. هذه وقوف خطيرة جدا, خطيرة جدا ومغير الفعل. وإن تعمدها الإنسان يخشى عليه من يدخل في دائرة الكفر إن كان متعمدا لذلك, وإن كان مخطئا أو لا يحسن أسأل الله أن يعفو عنه فليتعلم. وهذا كثير كما قلت في هذا الباب وأمثلته كثيرة. هذا الأصل في الوقف القبيح من السنة المطهرة, أصل في منعه. فقد جاء في بعض الآثار عن عدي بن حاتم قال جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ووقف. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما وقف. الخطيب عند قوله ومن يعصهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. هذا الوقف بئس، قم بئس خطيب القوم أنت. قال العلماء: هذا دليل على أنه لا يجوز القطع على القبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه لما وقع في ذلك الوقف المستبشع، والأولى أن يقف على يتم. يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فأخذ العلماء من هذا، من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخطيب وتقبيحه لفعله هذا، أن الوقف حينما يكون فيه فساد للمعنى ينبغي الاحتراس منه، وينبغي التنبيه عليه، بل وينبغي التنبيه عليه. قوله: قد أخطأت في وقفك هذا، والأولى أن تقف عند كذا. فهذا هو الأصل في الوقف القبيح. يقول أبو عمرو الداني: ففي الخبر دليل على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح، إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى، ولم يفصل بين ذلك، وإنما كان ينبغي له أن يقف على قوله فقد رشد، ثم يستأنف ومن يعصهما فقد غوى. فهذه تنبيه كما قال. تنبيه آخر في باب الوقف، يقول ابن الجزي رحمه الله تعالى: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. اشتهر عند كثير من الناس أن الوقف على قول الله جل وعلا: فويل للمصلين، أنه قبيح، وبعض يقول بل هو حرام. علماء التجويد لهم كلام غير هذا: فويل للمصلين، تسمعها يعني، قال البعض طبعا من العامة: هذا وقف حرام، هذا وقف قبيح، هذا وقف. يقول علماء التجويد في هذا الوقف، في فويل للمصلين، يجوز مطلقا، وزعموا أن القارئ لو وقف على هذا اللفظ لأوهم تناول الويل كل مصل. فويل للمصلين، الويل الوادي في جهنم، نعوذ بالله منه. وليس كذلك، إنما الويل وهو وادي في جهنم للمصلين الموصوفين بالصفات المذكورة بعد في قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخر السورة. وهذه حجتهم في منع الوقف على هذا اللفظ، لأنه ينصرف إذا قلت فويل للمصلين شملت كل مصل، وأن كل مصل فويل له واد في جهنم ينتظره. قالوا ليس كذلك، فإن هذا من رؤوس الآية فويل للمصلين رأس آية، فويل للمصلين أولا أنه رأس آية. والوقف جاء في الأثر أن الوقف على رؤوس الآية سنة، قد جاءت هناك آثار تبين أن الوقف على رؤوس الآية سنة، لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالوقف على رؤوس الآية سنة. وهذا كما قلت المشهور عند جمهور العلماء وأهل داء أن إن تعلق رأس الآية بما بعدها لفظا ومعنا كهذا الموضع، غير أن هذا الوقف جائز مشروط بأن يكون القارئ مستمرا في قراءته إلى تمام الكلام. أن يتم قراءته لا أن يقف عند فويل المصلين وينتهي، لا، بل يواصل القراءة إلى آخر السورة. فلو وقف على فويل المصلين وأتم قراءته لا ضير عليه. الذي يحذر والذي يعاتب عليه أن يقف عند فويل المصلين ثم ينتهي وينصرف. وبهذا حصل الغرض المطلوب هو إيضاح المعنى، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخره، الذين هم يراؤون إلى آخره. فالويل إنما هو لهؤلاء، فهذا توجيه حسن. توجيه الأول أن هذا الموضع رأس آية والوقف على رؤوس الآية سنة. التوجيه الثاني أنه يواصل القراءة إلى آخر السورة ولا يقف عند هذا اللفظ وينصرف. فإذا فعل هذا أجاز العلماء الوقف عليها كما قلت بهذين الشرطين. الشرط الأول أنه لا ينصرف حتى يتم القراءة. الشرط الثاني أنها رأس آية والوقف على رؤوس الآية عندهم سنة. لهم كلام كثير في هذا اللفظ، فمن أراده فليتابعه في كتب التجويد. وقفنا عند قول الشاطبي رحمه الله تعالى في عهد الخليفة الصديق وفي عهد خليفة عثمان رضي الله عنه، فإن من حفظ الله جل وعلا لكتابه أن هيأ له هؤلاء الصحابة فكتبوه، إلى جانب أنهم يحفظونه فقد كتبوه. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مجموع في الصدور وفي السطور. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كتاب الله جل وعلا قد تم نزوله لا نقص فيه، بل هو كتاب تام كما وصل إلينا بالنقد المتواتر من أصحاب رسول الله عن التابعين والتابعين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله جل وعلا أن قيض له هؤلاء الصحابة فكتبوه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الوسائل التي كتبوا عليها في حياته كانت وسائل بدائية، لم تكن عندهم الأوراق ولم تكن عندهم المحاب، فكانوا يكتبون على قطع الأديم الجلد، كانوا يكتبون على الحجارة، كانوا يكتبون على العظام، كانوا يكتبون على سعف النخيل، كانوا يكتبون، فكل شيء تهيأ لهم أن يكتبوا عليه كتبوا عليه. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله قد جمع في هذه الأشياء المفرقة، وقبل ذلك قد جمع في رؤوسهم، فقد حفظه كثير من الصحابة وتلقوه عنه أو عن أصحابه فحفظوه في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن أولئك الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، وزيد بن ثابت. فكتابة القرآن الكريم في عهده صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء المفرقة، فلما توفي وحصلت معركة اليمامة في عهد الصديق رضي الله عنه، واستحر القتل بالقراء، قتل فيها كثير من القراء، حتى إن البعض يقول قتل فيها قرابة 600 ممن يحمل كتاب الله جل وعلا كله أو بعضه. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل ما حصل في هذه المعركة، يقول الصديق رضي الله عنه: قد استحر اشتد القتل بالقراء، فأرى أن يجمع القرآن كله في مكان واحد مخافة أن يضيع شيء منهم بموت القراء. إذا كانت هذه معركة مات فيها قرابة 600، معركة أخرى يموت فيها قدر مثل هذا أو فمعنى هذا أن فعلا سيتناقص قراء الذين يحملون كتاب الله جل وعلا بموتهم في هذه المعارك، وهم يتسابقون إلى الشهادة. حديث صحيح البخاري في الصحيحين. فكان الصديق رضي الله عنه يراجع عمر بن الخطاب في هذا، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يجمعه في مكان واحد. فقال هو والله خير، فما زال به كما جاء حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدر الفاروق رضي الله عنهما، فدعا وطلب زيد بن ثابت، طلب زيد بن ثابت لأنه كان كاتب الوحي ومن كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان شابا فطنا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها في 15 يوما، تعلم لغة اليهود في 15 يوم. فكان إذا جاءت خطابات النبي صلى الله عليه وسلم قرأها للنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم بلغتهم، ما أخذ لها دورة في اللغة اليهودية ولا أخذها، فتح الله عليه في هذا. 15 يوم تعلم فيها هذه اللغة، وكان يكاتبهم بها ويرد عليهم بها، وكان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوله الصديق والفاروق كلاهما، فيقوله الصديق: إن عمر قال كذا وكذا، فنرشحك لأن تجمع القرآن. فهو أيضا راجعهما في ذلك حتى شرح الله صدره لذلك، فبدأ بجمع القرآن الكريم وكتابته في صحف فيقاولها صحف. الجمع في عهد الصديق يقاوله صحف، جمع القرآن في صحف، وهذه أول مرة يجمع في القرآن في هذه الصحف، فكان مرتب الآيات والسور لكن لم يكن كله مجموعا بين دفتين. فسورة بكاملها في مكان وسورة أخرى في مكان آخر، فضمت هذه الصحف بعضها إلى بعض وجمعت عند الصديق. القرآن كله مكتوب فيها إلا ما كان منه منسوخا، فما ثبت في العرض الأخيرة أثبت في هذه الصحف. ما ننسخ من آياتنا وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فما كان منه منسوخا سبعد، وما لم يثبت في العرض الأخيرة ترك كذلك. فجمع القرآن وكان يأخذه من الصحابة يأتونه به، كل واحد عنده شيء منه يأتي به سواء كان محفوظا أو مكتوبا، حتى جمعه في هذه الصحف. فظلت هذه الصحف عند الصديق حتى توفاه الله، ثم عند الخليفة عمر الخطاب حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما تولى خليفة عثمان رضي الله عنه الخلافة وحصلت معركة في أذربيجان، وكان حذيفة بن اليمان ممن يغازي هناك في العراق هناك، فسمع اختلاف الناس في القراءات لأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، ومنهم من كان عنده قراءة قد نسخت لا يدري أنها نسخت، سافر بها قبل أن يعلم بنسخها. فهؤلاء الصحابة اللي تفرقوا في الأمصار كل يقرأ بما تعلم، وقد يكون من بينه شيء منسوخ لم يعلم بنسخه، فصار بعضهم يقول هذه ليست قراءة، وآخر يقول قراءة خير منه، فحصل خلاف ونزاع بين هؤلاء الذين يحملون كتاب الله جل وعلا. وشد النزاع، وهذا ما جعل حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى شدة هذا النزاع أفزعه أن يرى من الناس اختلافا في كتاب الله جل وعلا على قرب عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك أن طال الأمد بذلك. هذا اللي جعل اليهود والنصارى يختلفون في كتبهم، فسارع وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وأخبره بما سمع ورأى، وقال أدرك الناس قبل أن يختلفوا كاختلاف اليهود والنصارى على كتبهم، وأخبره بما سمع ورأى. فجمع عثمان الصحابة وشاورهم في هذا، واستقر رأيهم جميعا على أن يجمع القرآن في مصاحف في مكان واحد، وهذا أول مرة يسمى مصحف، وهو الذي يجمع القرآن بين دفتين، سمي مصحفا لكونه جمع القرآن بين دفتيه. وانتدب أيضا لذلك زيد بن ثابت وثلاثة نفر من قريش وقيل بعضهم وقال بعضهم عشرة. وهنا كتب القرآن الكريم هذا هو محل قوله هنا باب مرسوم الخط. فهذا اللي صار يعرف بمرسوم الخط, مرسوم من صاحب العثمانية, الرسم العثماني. فمن هنا عرف هذا الرسم بالرسم العثماني نسبة إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه. فبدأوا يكتبون هذه المصاحف. ومن توفيق الله جل وعلا وهم موفقون, هم أصحاب رسول الله موفقون وملهمون, حينما نظروا في هذه القراءات هناك قراءات متواترة, هناك قراءات الحرف الواحد قد تصل في القراءات إلى ست قراءات, خمس قراءات, أربع قراءات, ثلاث قراءات, كلها متواترة. فكيف يكتبون هذه القراءات على اختلافها في مصحف واحد؟ فلا تقل لهما أف فيها ثلاث قراءات, فتقول لهما أف, فتقول لهما أف, فتقول لهما أف بفتح والكسر بغير تنوين والكسر مع التنوين. فكيف يكتبون مثل هذه وقد تكون الاختلاف في نفس الحرف؟ وانظر إلى العظام كيف ننشرها, كيف ننشيزها بالزاي. سارعوا إلى مغفرة من ربكم, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فكيف نكتب مثل هذه في مصحف واحد؟ فكان بعضهم يقول نرسم المصاحف, رسمها بمصحف بقراءة أهل المدينة. فمثلا أهل المدينة يقرؤون سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو, فأهل المدينة قراءتهم سارعوا إلى مغفرة من ربكم بلا واو. فقالوا نكتبها في المصاحف كلها هكذا سارعوا إلى مغفرة من ربكم, وفي الهامش نضع وسارعوا بالواو, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالواو, ونضعها في الحاشية. فلم يستحسنوا هذا, قالوا قد يأتي زمن يظن أن ما في الحاشية تصويب لما في الأصل. فلم يزالوا يتداولون حتى توصلوا إلى أن يكتبوا في مصحف سارعوا وفي مصحف آخر وسارعوا. هذا إذا كانت هناك زيادة ونقص, مثل هذه فيها زيادة ونقص. فإن الله هو الغني, فإن الله الغني, نحو ذلك. وإن لم يكن هناك زيادة أو نقص فقالوا تعر المصاحف من النقط والشكر, لا ننقطها ولا نشكلها, كما كانت اللغة العربية قديما لا نقط فيها ولا شكل. فمثلا قول الله جل وعلا وانظر إلى العظام كيف ننشيروها, رسمها هو نفسه كيف ننشيزوها, رسمها واحد ما يتغير. عرها من النقط والشكل, رسمها كتابتها واحدة. كذلك فلا تقل لهما أف, قالت هيت لك فيها خمس قراءات. فإذا عرينا هذه الحروف من النقط والشكل فمن رآها وقد تلقاها ننشرها, يقرأها ننشرها, ومن تلقاها ومن رآها وقد قرأها ننشرها, يقرأها كذلك. لأن القراءة والقرآن إنما هو بالتلقي, لا يؤخذ من الصحف ولا من المصاحف. القرآن قديما وحديثا لا يؤخذ القرآن من الصحف ولا يؤخذ من المصاحف، ويخطئ الذي يقرأه من المصاحف من غير أن يعرضه على شيخ، لأنه ستقابله هناك حروف مزيدة في كتاب الله جل وعلا لمعاني، فهو سيقرأها كما هي مزيدة فيقع في اللحن لا محالة. حينما يقول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، مرسوم في المصاحف ولا تقولن لشيء بالألف، هكذا مرسوم في المصاحف كلها، ولا تقولن لشيء، فإذا أنت قرأتها هكذا بحسب رسمها وقعت في اللحن، فأنت لاحن، أنت محرف لكتاب الله جل وعلا. لفظ مئة تجد لفظ بماء يغلب مائتين، إيش يعني؟ فالشاهد فهذا كثير، هذا فهناك كلمات في المصحف رسمها حينما يقرأها الإنسان ولم يقرأها على ولم يتلقها فيقع في اللحن لا محالة، سواء كان دكتور أو مهندس أو غيره وغيره، فليجلس وليصحح قراءته على من أعطاه الله جل وعلا علم ذلك. فإذا من هنا سمي مرسوم المصاحف كتابة عثمان لهذه المصاحف، وقيل إنها خمسة وقيل إنها ستة، واحتفظ بنفسه لمصحف سمى مصحف الإمام. هذه المصاحف الأمهات، وهي التي عليها معول القراءات وعليها معول رسم القرآن الكريم، لا تجوز مخالفتها، ولهذا عد شرطا في القراءة الصحيحة من شروطها أن تكون موافقة لرسم المصحف لأحد هذه المصاحف. ولهذا يقول الناظم فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة أركان، وحيث ما يختل ركن يثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فإذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة عدم موافقة اللغة العربية وعدم موافقة رسم المصاحف وعدم التواتر، فهذه قراءة شاذة، فالشاهد موافقة رسم المصحف، فموافقته شرط في صحة القراءة وأنها قراءة متواترة، ومتى خالفت فيسمونها قراءة شاذة لا يقرأ بها ولا يتعبد بها، وإن استفيد منها في علم اللغة أو استفيد منها في معاني التفسير معاني تفسيرية، لكن في باب القراءة لا يثاب على قراءتها كما يثاب على قراءة كتاب الله جل وعلا. فليس لقارئ القراءة الشاذة بكل حرف منها عشر حسنات، لا، إنما يتعبد بالمتواتر لا بالشاذ. قول الناظم رحمه الله تعالى وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. وكوفيهم الكوفيون هم عاصم وحمزة والكسائي، والمازني أبو عمر البصري، ونافع إمام المدينة. فالناظم هنا يقول هؤلاء كانوا يعتنون برسم المصحف ويقفون فيما يصح الوقف عليه، سواء كان هناك زيادة في الحرف أو كان فيه نقص، فيتبعون المصاحف حرفا حرفا ويقفون عليها بحسب رسمها تماما. ثم قال ولابن كثير يرتضى وابن عامر. قال أيضا باقي القراء لا ننكر ونقول إنهم لم يكونوا يهتمون بهذا، ولابن كثير يرتضى وابن عامر بن كثير إمام أهل مكة وابن عامر إمام الشام كانوا أيضا يهتمون بعلم رسم المصاحف كذلك. إذن القراء كلهم كانوا يهتمون بعلم رسم المصاحف في القراءة لأنه يتعلق بقراءة الله قراءة القرآن، فكانوا يهتمون برسم المصاحف ويتتبعونه ويتعلمونه. قوله رحمه الله تعالى: وما اختلفوا فيه حال أن يفصلا. هناك اختلاف في رسم المصاحف، وهناك اختلاف في الوقف على مرسوم هذه المصاحف، فهذا ما سيبينه الناظم رحمه الله تعالى، يبين اختلاف الأئمة السبعة في مرسوم هذه المصاحف. وما اختلفوا فيه حال أن يفصلا. فهناك كلمات تكون أحيانا محذوفة منها حرف العلة، وهناك كلمات رسمت بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالهاء، وهناك كلمات رسمت بالهاء. هناك اختلاف بين القراء في بعض الألفاظ قليلة بالنسبة لما اختلفوا فيه في علم الرسم. من هذه الألفاظ قول الناظم رحمه الله تعالى: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا. هذا محل اختلاف بين القراء. هاء التأنيث التي تكون تاء في الوصل قسمان، هاء التأنيث التي تكون في الوصل قسمان، قسم رسم في المصاحف بالهاء على لفظ الوقف، وقسم رسم فيها بالتاء المجرورة على لفظ الوصل. إذن هذان قسمان، هاء التأنيث هي رسمت في المصاحف على قسمين: قسم رسم بالهاء على نية الوقف، وقسم رسم بالتاء المفتوحة على نية الوصل، وقسم رسم بالتاء المجرورة على لفظ الوصل. ولا خلاف بين القراء أن الوقف على القسم الأول يكون بالهاء، فما كان منها مرسوما بالهاء لا خلاف في الوقف عليه بالهاء، فما كان مرسوما من هاء التأنيث بالهاء، تاء التأنيث كانت مرسومة بالهاء، فهذه لا خلاف بينهم في الوقف عليها بالهاء. الخلاف فيما رسم بالتاء. إذا كتبت، فقال الناظم رحمه الله تعالى: إذا كتبت في التاء هاء مؤنث، ما هي هذه التاءات؟ ولهذا اهتم علماء التجويد وعلماء الرسم كذلك، اهتموا وجمعوا هذه التاءات نظما ونثرا حتى يكون طالب العلم على بينة منها. فقول الناظم هنا: إذا كتبت في التاء هاء مؤنث فبالهاء حقا رضا، قبل أن نعرف من يقف عليها بالهاء إذا نعرف ما هذه التاءات أولا. ولذلك جمعها ابن الجزري في مقدمة الجزرية، وجمعها كذلك علماء الرسم في كتب الرسم اهتموا بها كذلك. فمن تلك الكلمات كلمة رحمة، رحمة، رحمة، رسمت بالتاء في سبعة مواضع. كلمة رحمة رسمت بالتاء في سبعة مواضع في القرآن الكريم. موضع أول قول الله جل وعلا: أولئك يرجون رحمة الله في البقرة. الموضوع الثاني قول الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين في العراف. إن رحمة بالتاء. الموضوع الثالث قول الله جل وعلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت في سورة هود. الموضوع الرابع قول الله جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم. ذكر رحمة ربك. الموضوع الخامس قول الله جل وعلا تنظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم. الموضوع السادس قول الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك في سورة الزخرف. الموضوع السابع قول الله جل وعلا ورحمة ربك خير مما يجمعون في سورة الزخرف. هذه المواضع كلها رسم لفظ رحمة بالتاء المفتوحة في المصحف، وما سوى هذه المواضع فإنها بالهاء المربوطة. ولهذا يعني ينبغي أن يعرف طالب العلم هذه المواضع، خاصة من يشتغل بهذا الفن، فإن هذه المواضع السبعة فقط رسمت بالتاء، وغيرها من لفظها رسم بالهاء المربوطة، وهذا ما سيأتي كلام عنه في قول الناظم. فبالهاء قف حقا رضا، أي ما رسم منها بالتاء المفتوحة فإنه يقف عليه ابن كثير وأبو عمرو حق الرضا الكسائي بالهاء، أي ما كان مرسوم منها بالتاء. وأما ما كان مرسوم منها بالهاء فكما قلنا محل اتفاق، ما كان مرسوم منها بالهاء فالكل يقف عليه بالهاء. لكن ينبغي أن تعرف أنت المواضع التي رسمت فيها بالتاء وما عداها مرسوم بالهاء، فإذا عرفت ذلك طبق عليها مذاهب القراء في أن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون عليها بالهاء وغيرهم يقف عليها بالتاء كما تلفظ بها كما هي مرسومة بالتاء. الكلمة الثانية لفظ نعمة، وقد رسمت في القرآن الكريم في 10 مواضع إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبلغنا رمضان في صحة وعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.